سلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة ترشدنا إلى ستة أنواع من الكمالات. معرفة الإنسان لنفسه، ومعرفة الإنسان لوجهه، ومعرفة الإنسان لدينه، ومعرفة الإنسان لفطرته، ومعرفة الإقامة الحنيفية، ومعرفة التوازن بين إقامة الوجه للدين وبين مقتضيات الفطرة البشرية. نحن لن نتعرض إلى جميع هذه المعارف، نحن سنتحدث عن محاور ثلاثة انطلاقا من هذه المعارف التي تضمنتها الآية المباركة. معرفة الإنسان لنفسه، سنتحدث حول الفطرة وأنواع الفطرة، سنتحدث عن الوجه الظاهري والوجه الباطني للإنسان، سنتحدث عن عناصر تنمية الطاقة الروحية لدى الإنسان. نأتي إلى المحور الأول. الآية الكريمة قالت: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ما هي الفطرة؟ وما هي مراتب الفطرة وأقسام الفطرة؟ الفطرة هي الهيئة التي خلق عليها الإنسان، البنية التي ولد عليها الإنسان، تلك الهيئة التي خلق عليها الإنسان وبني عليها الإنسان تسمى بالفطرة، وهي هيئة لازمة لا تنفك عن وجود الإنسان، لا يمر على الإنسان زمن إلا وهو يعيش الفطرة، فهي من لوازم وجوده التي لا تنفك عنه. ما هي أنواع الفطرة؟ مراتب الفطرة؟ الفطرة على أقسام خمسة: فطرة الفقر، فطرة الانقياد، فطرة الرجاء، فطرة الخوف، فطرة الحب للكمال. هذه الأقسام للفطرة أو هذه الغرائز الفطرية الخمس نحن نستقيها من القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الذي يقسم لنا الغرائز الفطرية والميول الفطرية لدى الإنسان إلى خمسة أقسام. الغريزة الأولى فطرة الفقر. القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ما معنى أن الإنسان فقير؟ الإنسان كلما تأمل في وجوده رأى وجوده محدود، مهما درس وتعلم يرى علمه محدود، مهما كانت له طاقة بدنية وقدرة عضلية يرى طاقته محدودة، مهما كان له من قوة عقلية ونبوغ يرى عقله محدود. الإنسان أينما أدار وجهه يرى أنه محدود بالنقص، أينما التفت يرى أن قدرته ناقصة معدومة ستنتهي يوما من الأيام، يرى قدرته البدنية وهو يدري أنها ستنمحي يوما من الأيام، يرى قوة عقله يدرك أنه سيختفي يوما من الأيام، يرى ثروته، يرى ماله، يرى منصبه، يرى جاهه، كل ما حولك فهو ناقص محدود سينتهي يوما من الأيام. إذن نحن محاطون بالنقص، نحن محاطون بالعدم، نحن محاطون بالنهاية، وهذا هو الفقر، أن تشعر أنك محاط بالنقص من كل جهة ومن كل اتجاه. هذا هو عبارة عن شعورك بالفقر، هذا هو عبارة عن فطرة الفقر التي هي متأججة لدى الإنسان. إذا عرف الإنسان أنه فقير عرف أن هناك مصدرا للغنى لا حد له، حياة لا حد لها، قدرة لا حد لها، علم لا حد له. إحساسي بالفقر هو الذي يقودني إلى الإيمان بالغنى المطلق. يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. نأتي إلى النوع الثاني من الفطرة، فطرة الإنقياد. اقرأوا الآية المباركة: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هذه الآية ترشد إلى النوع الثاني من الفطرة، ألا وهو فطرة الإنقياد. ما معنى فطرة الإنقياد؟ أنت عندما تدير وجهك إلى الكون ترى كل الكون خاضع لله تبارك وتعالى، كل الكون خاضع لقوانين صارمة لا يتخلف عنها ولا يختلف، فرضها عليه من خلقها. كل الكون يعيش الخضوع، يعيش الأسر، يعيش الذل لله تبارك وتعالى. خضوع الكون هو سجود الكون، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. الشمس، القمر أمثلة لمن في السماوات ومن في الأرض، الشمس، القمر، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب. يطرح القرآن لنا أمثلة، ثم عندما يأتي للإنسان يقول: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ما معنى ذلك؟ الإنسان على ثلاثة أقسام. إنسان أدرك أن الكون خاضع لله وأدرك أنه جزء من الكون فهو خاضع لله بقواه البدنية وقواه العقلية، هو خاضع لله أيضا. ولأنه أدرك أن الكون خاضع لله حول هذا الخضوع من خضوع معرفي إلى خضوع عملي، فهو ساجد لله مبتهل لله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع أن تحول الخضوع الكوني إلى خضوع عملي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هؤلاء قال عنهم وكثير من الناس، يعني هم ساجدون لله. القسم الثاني من الناس أدرك أن الوجود خاضع لله تبارك وتعالى، لكنه تمرد على هذه المعرفة واستكبر وأبى أن يخضع لله تبارك وتعالى، فهذا يدخل تحت الجملة الثانية وكثير حق عليه العذاب، لأنه لم يحول الخضوع المعرفي إلى خضوع عملي. والقسم الثالث من أغفلته الدنيا فلم يدرك شيئا أصلا، تعلق بالدنيا حتى أنسته الدنيا أن يتأمل في الكون وأن يتأمل في الوجود، فهذا قسم ثالث يندرج تحت قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الغافلون. إذن فطرة الإنقياد أن تشعر بالخضوع الكوني وتحوله إلى خضوع عملي. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال دلني على الله. أين الله؟ دلني على الله. قال له هل ركبت البحر؟ قال نعم. قال هل صادف أن غرق بك السفينة؟ قال نعم. قال عندما صرت في لجة البحر حيث لا منقذ ينجيك ولا ملجأ يأويك، هل تعلق قلبك بشيء؟ عندما صرت في وسط الأمواج وأيقنت أن لا منقذ أن لا ملجأ، هل تعلق قلبك بشيء؟ هل قلبك ألفتك نبهك إلى أن هناك جهة هي الوحيدة القادرة على إنقاذك؟ هل حصل لك هذا؟ قال نعم، قلبي حدثني بشيء، مال قلبي إلى شيء. قال ذلك هو الله. هذا هو عبارة عن فطرة الإنقياد، أن الإنسان بفطرته ينقاد إلى القوة العظمى والكمال الأعظم ألا وهو الله تبارك وتعالى. القسم الثالث من الفطرة فطرة الرجاء. القرآن الكريم ماذا يقول؟ نحن في شهر القرآن نركز على الاستدلال بالقرآن الكريم. القرآن الكريم ماذا يقول؟ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ما معنى وعنت الوجوه للحي القيوم؟ هذا هو عبارة عن فطرة الرجاء. العنوت العنت هو عبارة عن التوجه بالرغبة والرجاء. هناك في فطرتك وفي أعماق نفسك رجاء، لكن رجاء لمصدر الرجاء. من هو مصدر الرجاء؟ الإنسان يرجو أحياناً من رئيسه فلا يلبي رجاءه، يرجو من أبيه فلا يلبي رجاءه، يرجو من زوجته أو زوجه فلا يلبي رجاءه، يرجو من الوزير أو الأمير فلا يلبي رجاءه. لا تعلق رجاءك على المحدود، فإن كل هؤلاء مثلك، طاقة محدودة. اربط رجاءك بالمصدر اللامحدود. الرجاء الفطري، الرجاء الحقيقي، هو الرجاء الذي يتعلق بالمصدر الغني، وهو المصدر اللامحدود. لا تربط رجاءك بالمحدود، فإنه لن يشبعك، لن يلبي حاجتك. اربط هذا التوجه الفطري بالمصدر اللامحدود. لذلك قال تبارك وتعالى: وعنت الوجوه لمن؟ للحي الذي لا نهاية لحياته، للقيوم الذي لا حد لقيمومته. ارتبطت بالمصدر اللامحدود. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ما معنى وقد خاب من حمل ظلما؟ يعني من علق رجاءه على البشر فقد ظلم نفسه، ولأنه ظلم نفسه فهو خائب، لن يحقق رجاءه أبدا. وقد خاب من حمل ظلما. ولا ييأس، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الفطرة الرابعة فطرة الخوف. هل نحن نخاف الله؟ فتش قلبك، هل أنت تخاف الله؟ نبه ضميرك، هل أنت تخاف الله؟ لا، الله لا يخاف منه. الله هو مصدر الرحمة، هو مصدر الرأفة، هو الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. إذن لماذا نخاف؟ نحن لا نخاف من الله. عندما نفتش أنفسنا نحن لا نخاف من الله، نحن نخاف من النقص، نخاف من الفناء، لا نخاف من الله. نحن نخاف أن تذهب أموالنا فنعيش فقراء، نخاف أن تذهب صحتنا فنعيش مرضى، نخاف أن يذهب منصبنا فنصبح أناس عاديين، نخاف أن نخسر أولادنا فنعيش غربة ووحدة. نحن عندما نخاف فنحن نخاف من النقص، نخاف من الفناء. إذن لماذا نخاف من الله؟ نحن في الواقع لا نخاف من الله، إنما نخاف من ذنوبنا، إنما نخاف من معاصينا. الخوف ليس من الله، الله هو مصدر الرحمة، مصدر الغنى، مصدر الرأفة، لكنني أخاف أن ذنوبي تلوثني وتقذرني فتبعدني عن الرحمة الإلهية. أنا لا أخافه، وإنما أخاف من ذنوبي أن تحجزني عن رحمته. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذلك نحن نقرأ في الدعاء: يا من لا يرجى إلا فضله، ولا يخشى إلا عدله. نحن لا نخشى منه، نخشى من ذنوبنا، ولا يخشى إلا عدله. ونقول في الدعاء الآخر: جللت أن يخاف منك إلا العدل، وأن يرجى منك إلا الإحسان والفضل. نجي إلى الفطرة الخامسة، فطرة حب الكمال. الإنسان بفطرته يحب الكمال، كلما وصل إلى درجة من الثروة يرغب في ثروة أكبر، لأنه يحب الكمال. كلما وصل إلى درجة من العلم يريد علما أكثر لأنه يحب الكمال. كلما وصل إلى درجة من العضلات والقوة البدنية يريد لياقة وقوة أكبر لأنه يحب الكمال. دائما عشق الإنسان وحب الإنسان منصب على الكمال، يريد أن يصل إلى الكمال، لكنه كلما وصل إلى كمال رآه كمالا محدودا فيتوجه إلى الكمال الذي أرقى منه، إلى أن يصل إلى نتيجة أن لا كمال مطلق إلا الله تبارك وتعالى. اقرأوا الآية المباركة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أنا أحب الكمال والأفول يتنافى مع الكمال. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أدرك الكمال، كمال فكمال فكمال، إلى أن وصل إلى الكمال المطلق. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن الفطرة يا إخوان التي جبلنا عليها لها أقسام خمسة: فطرة الفقر، فطرة الإنقياد، فطرة الرجاء، فطرة الخوف، فطرة حب الكمال. من درس فطرته قادته دراسة فطرته إلى أن يتعرف على ربه، وكان مصداقا لقول الرسول محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف فطرته تعرف على مصدر الفطرة، من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني من حديثنا أن الآية المباركة قالت فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. فطرة الله عرفناها بأقسامها الخمسة. نجي إلى معنى فأقم وجهك. ما معنى أقم وجهك؟ الوجه على نوعين: وجه ظاهري ووجه باطني. الوجه الظاهري هو هذا وجه الإنسان، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الوجه الظاهري. أما الوجه الباطني ما هو؟ ركز على وجهك الباطني أكثر من تركيزك على وجهك الظاهري. شوف احنا نعتني بالوجه الظاهري، نتجمل، نرتب وجوهنا، نتزين، نعنى ونهتم بالوجه الظاهري، لكن ينبغي الأولوية للاهتمام بالوجه الباطني. ما هو الوجه الباطني؟ الوجه الباطني له مراتب ستة يذكرها علماء الأخلاق: مرتبة الحس، مرتبة العقل، مرتبة القلب، مرتبة الروح، مرتبة السر، مرتبة أخفى، يعلم السر وأخفى. نذكر هذه المراتب. نجي إلى المرتبة الأولى، مرتبة الحس. ما هي مرتبة الحس؟ القرآن الكريم يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. نحن متعلقون بمرتبة الحس، نحن متشبثون بهذه الشهوات، نحن طول أوقاتنا بين البطن والفرج والجيب واللذة. أنت الآن راقب وقتك، أنت الآن عندك كم؟ 24 ساعة. في هالـ24 ساعة وين تقضيها؟ جاوب، كيف تقضي هالـ24 ساعة؟ وقت مع البطن، وقت مع الجيب، عمل شغل، وهذا اللي ياخذ اكثر الوقت، ها؟ من الصبح الى الليل انت مع الجيب، مع الجيب عمل شغل، وقت مع البطن، وقت مع الجيب، وقت لممارسه اللذه مع الشهوات، وقت مع الابناء، وقت مع العائله، وقت مع الاستجمام والراحه. اين وقت الاخره؟ اين وقت العالم الثاني؟ أين وقت المصير النهائي؟ زين للناس حب الشهوات، نحن نقضي كل أوقاتنا مع الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. كل من عاش مع الشهوة عاش مرتبة الحس، ومن عاش مرتبة الحس لم ينتقل إلى المرتبة الأخرى من الوجه الباطني. المرتبة الثانية مرتبة العقل. الحس يركز على اللذة الحسية، أما العقل فيركز على اللذة الروحية. اللذة في ترك اللذة، يقول العلماء اللذة أن تترك اللذة. إذا شعرت بأنك تريد لذة جنسية، لذة غذائية، لذة بصرية، لذة سمعية، إذا استطعت أن تترك اللذة بقوة إرادة فاللذة في ترك اللذة، لأن هذه اللذة لذة عقلية وليست لذة شهوية. العقل يركز على اللذة الروحية. اللذة الروحية يعبر عنها القرآن الكريم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تواصل الحسنتين، تواصل الحسنتين هي اللذة الروحية التي يركز عليها العقل. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المرتبة الثالثة مرتبة القلب. مرتبة القلب هي عبارة عن مرتبة الاطمئنان. ترى كل شيء ممكن إهماله إلا القلب. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب، القلب هو شخصيتك، القلب هو محطك، القلب هو كيانك. ركز على القلب، القلب هو موقع الاطمئنان. كيف؟ أنت تعيش قلق، صح لو لا؟ كل إنسان يعيش قلق، قلق من الأمراض، قلق من الحروب، قلق من الرزق، قلق من المشاكل، قلق من الأسرة، كل إنسان يعيش قلق. القلب عندما يتوجه إلى الخالق يحصل على مرتبة الاطمئنان. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما هو ذكر الله؟ هل هو ذكر الله يعني الكلام؟ لا، ليس المقصود بذكر الله الكلام، أن أقرأ قرآن، أقرأ دعاء، هذا هو ذكر الله. ذكر الله الذكر الباطني، الذكر الداخلي. الذكر الداخلي هو الذي يعطيك الإطمئنان، الذكر الداخلي هو الذي يهبك الدفء والاستقرار. ولذلك يقول القرآن الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، هذا هو الذكر الداخلي، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ركزوا على الذكر الداخلي، تدبروا في القرآن في شهر القرآن، فهذا من الذكر الداخلي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه مرتبة القلب. المرتبة الرابعة مرتبة الروح. ما هي مرتبة الروح؟ مرتبة الروح أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعبرون عنها بشهود القدس. كيف تشهد القدس؟ الرسول محمد يسأل زيد بن حارثة: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: ما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت عن الدنيا وتساوى عندي ذهبها وحجرها ومدرها، وكأني أنظر عرش الله بارزا أمامي. فقال له الرسول: عرف، يعني وصلت إلى المعرفة الحقيقية، عرفت فالزم، إلزم هذه المعرفة. وصلت إلى مرتبة الروح، وصلت روحك إلى أن تشهد القدس. هذه المرتبة مرتبة الروح، يعبر عنها علي بن أبي طالب عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. عندما تعبد الله كأنك تراه، عندما يستقر الله في قلبك، فتلك العبادة هي مرتبة الروح. هذه المرتبة التي يركز عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. المرتبة الخامسة حتى لا أطيل عليك، مرتبة السر. ترى كل إنسان عنده سر، مو مقصود بالسر يعني الشيء اللي أخفيه، لا، سر الإنسان سر شخصيته، سر هويته. كل إنسان لشخصيته سر، لشخصيته مفتاح، لشخصيته مدخل. أنت عندما، كثير من الإخوة يعترضون، يقولون عندما نحن نقول اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ولك هذا ما وارد، هذا الدعاء ما شفنا هذا الدعاء في كتب الأدعية، والسر المستودع فيها. كل إنسان له سر، إنما سر شخصية الزهراء أعلى الأسرار وأسمى الأسرار. لكل شخصية سر، لكل شخصية مفتاح. أنت لك سر، الآخر له سر، محمد له سر، علي له سر. سر الشخصية ما هو؟ ما هو سر الشخصية؟ سر شخصية الإنسان أن يرى الإنسان أنه مجلى أسماء الله. كيف يعني مجلى أسماء الله؟ أنت لماذا خلقت؟ خلقت لكي تكون مظهرا لله، خلقت لكي تكون حاكيا عن الله. قدرتك تحكي قدرة الله، علمك يحكي علم الله، حياتك تحكي حياة الله. خلقت لكي تكون مظهرا لله، مجلى لأسماء الله. عندما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة فيدرك أن أسماء الله تجسدت في شخصيته، فقد وصل إلى مرتبة السر. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ العالم الأكبر أسماء الله، فيك انطوت تجلت أسماء الله تبارك وتعالى. أنت مجلى أسماء الله. إذا وصلت إلى هذه المرتبة وصلت إلى مرتبة السر. فاطمة حازت من هذه المرتبة أعلى درجاتها وأسمى منازلها، فكان السر المستودع فيها أعلى الأسرار وأسمى الأسرار. والمرتبة الأخيرة أخفى، يعلم السر وأخفى. هذه هي التي يعبرون عنها بمرتبة الفناء، أن يذوب الإنسان في الله فلا يرى شيئين. ما يقول الله وأنا، لا، لا يرى إلا الله، لا يرى اثنين، أنا والله أبدا. يصل إلى مرتبة يفنى في الله. عبر عنها الحسين بن علي: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. وعلي بن أبي طالب قيل: يا علي، هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ربا لم أره؟ ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. انتهينا من المحور الثاني، يجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. نحن في شهر رمضان، نحن في ليلة الجمعة، نحن في ليالي القدر، لأن ليلة القدر مرددة بين كل ليالي رمضان. نحن نعيش ظلال الرحمة الإلهية. ما أحوجنا أن نقرأ فطرتنا، ما أحوجنا أن ندرك الوجه الباطني لأنفسنا، ما أحوجنا لأن نوجه قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وأسرارنا وما هو الأخفى من أسرارنا نحو الله. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. نحن نحتاج أن نتكلم ما هي عناصر تنمية الطاقة الروحية. كيف ننمي الطاقة الروحية في شهر رمضان؟ كيف نقوم هذه الطاقة الروحية ونستثمرها في شهر رمضان المبارك؟ أتعرض هنا إلى ثلاثة عناصر من عناصر تنمية الطاقة الروحية. العنصر الأول: البحث عن سبب الذنب. اطرح على نفسك هذا السؤال: لماذا نحن نذنب ثم نعود إلى الذنب؟ لماذا نذنب ونتوب ونؤوب ونبكي ونرجع إلى الله ثم نعود إلى الذنب مرة أخرى؟ ثم نزاول المعصية مرة أخرى كأننا لم نتب، كأننا لم نرجع، كأننا لم نبكي، نعود إلى الذنب مرة ثانية. ما هي الأسباب؟ فتش عن الأسباب، حاول أن تصل إلى الأسباب المؤثرة في رجوعك إلى الذنب. ما هي هذه الأسباب؟ نحن نقرأ الآن مقطعاً من مقاطع دعاء أبي حمزة عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام، يشرح لنا لماذا نعود إلى المعصية بعد أن تبنا منها، ما هي المؤثرات التي تدعونا إلى المعصية. يقول: مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. ما هي أسباب بعدي عنك؟ لعلك عن بابك طردتني، وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك لقلة حيائي منك جازيتني. أسباب أربعة يعرضها الإمام للعود إلى الذنب، للرجوع إلى الرذيلة. السبب الأول عدم التوبة النصوح، نتوب ونسكت عن الذنب، نذنب ونغفل عن الذنب، نذنب وننسى الذنب، وتتراكم الذنوب على القلب، وإذا تراكمت الذنوب على القلب أثرت أثرها، ومن أثرها أننا نعود إلى الذنب كأنه لم يكن شيء، لأننا ننسى ذنوبنا، نغفل عن معاصينا، لأننا لم نقم بالتوبة النصوح. نعم، نندم، نتحسر، نتأسف لماذا أذنبنا، لكننا لا نتوب التوبة النصوح، لذلك نعود إلى الذنب مرة أخرى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نحن لا نتوب توبة نصوحا، فلذلك نكرر الذنب ونعود إليه مرة بعد أخرى. يشير الإمام إلى هذا السبب، أن هذا استخفاف بحقك، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني. السبب الثاني الإعراض عن الله، نحن معرضون عن الله. لا تقل نحن الآن حاضرون ونسمع الذكر ونقرأ القرآن فأين الإعراض، لا، نحن معرضون. الإعراض أن لا تحب أن تسمع الموعظة. إذا كنت لا ترغب أن تسمع موعظة فقلبك معرض، إذا كنت لا ترغب أن تذكر ذنوبك فقلبك معرض. لا أريد أن أذكر ذنوبي أبدا، لأن ذكر ذنوبي يؤذيني، أنا أعرض عنها، لا أريد أن أسمع موعظة، لا أريد أن أسمع دعاء رقيقا يذكرني بالآخرة، يذكرني بلسعة المعصية، لا أريد، أصم سمعي عن ذلك كله. إذن قلبي معرض، قلبي ميت، قلبي غافل. لهم قلوب، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يشير الإمام إلى هذا السبب عندما يقول: أو لعلك، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. السبب الثالث: مجالس الموت لا مجالس الحياة. المجالس على قسمين: مجالس موت، مجالس حياة. مجالس الموت مجالس العلماء، العلماء يذكرونك بالله، العلماء يذكرونك بالآخرة، العلماء يحركون فكرك، يوقظون قلبك. عندما تعرض عن مجالس العلماء فأنت أعرضت عن مجالس الحياة وأقبلت على مجالس الموت. ما هي مجالس الموت؟ الشلة، الضحك، الوناسة، مشاهدة المسلسلات، مشاهدة المواقع الإباحية، أن نقضي ساعات وساعات في مجرد أحاديث تافهة، في مجرد أحاديث دنيوية لا معنى لها. نحن نحب مجالس الموت ونكره مجالس الحياة، وهذا سبب في رجوعنا إلى الذنوب. قال الإمام: أم لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني؟ وقال: أم لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. نجي إلى العنصر الثاني من عناصر تنمية الطاقة الروحية: الإقرار بالذنب. حاول أن تقر بذنوبك. الليلة ليلة جمعة، ليلة صلاة الليل، حاول في هذه الليلة أن تجلس في الظلام، تترك الأهل، تترك الأطفال، أخلو بنفسك، لن ينفعك أحد، ستأتي لله من دون أحد، ستأتي لا زوجة، لا أولاد، لا أموال، لا منصب، سيأتيك يوم ترحل إليه وحدك. اليوم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ستكون فرادا. فمن الآن تعود على أن تكون وحدك، اجلس مع الله، اجلس مع الله نصف ساعة، اذكر ذنوبك كلها بالتفصيل. أنا صنعت، أنا أذنبت، أنا أخطأت. ذكر الذنب ليس ضعفا، بالعكس، الإقرار بالذنب شجاعة، الإقرار بالذنب صدق. لماذا نحن شجعان على غيرنا ولسنا شجعان على أنفسنا؟ عندما نذكر الآخرين نشرحهم، نغتابهم، نذكر ذنوبهم، نذكر أخطاءهم، نذكر زلاتهم، وعندما يقال لنا لماذا تذكرون الآخرين نقول: والله احنا صريحين، لا نخفي شيئا، نحن بالصراحة نتكلم. نعم، نحن صريحون مع الآخرين، لكننا لسنا صريحين مع أنفسنا. نحن شجعان على الغير، لكننا لسنا شجعان على أنفسنا، لسنا صادقين مع أنفسنا. اجلس نصف ساعة، ساعة صدق، ساعة إخلاص، ساعة شجاعة مع النفس. أقر بالذنوب ذنبا ذنبا لتخلص إلى التوبة، لتخلص إلى الطاعة. ذكر الذنوب والإقرار بها أولا يحسسك ببشاعتها وفضاعتها. ثانيا يعطيك الشجاعة ويدربك على قوة الإرادة. وثالثا يربطك بالله تبارك وتعالى. الإمام زين العابدين يعلمنا كيف نقر بذنوبنا. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فما استحييت وعلمت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. إلهي إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي. اعترف بالذنب، أقر بالمعصية. العنصر الأخير من عناصر تنمية الطاقة الروحية البكاء. ابكي، حاول أن تبكي، إن لم تبكي فتباكى. قد يقول لك شخص لا تبكي، البكاء حالة ضعف وأنت رجل، لماذا تبكي؟ قد يقول لك شخص لا تبكي، البكاء ينغص حياتك، يعطيك كآبة، يعطيك حزن، وأنت تحتاج إلى أن تعيش روح السعادة وروح النشوة. لا تبكي، هذا نداء شيطاني، أنت تحتاج إلى البكاء. كل واحد منا يحتاج إلى البكاء، يحتاج أن يبكي على شريطه الأسود، يحتاج أن يبكي على ماضيه المنتن، يحتاج أن يبكي على دربه المتعثر. البكاء ينفس الهم ويزيح عنك صخرة الإحساس بالذنب. البكاء عملية تربوية تطهيرية. البكاء ليس انفعال، البكاء فعل. البكاء عمل تربوي يغيرك من عالم إلى عالم ومن مستوى إلى مستوى آخر. حاول أن تبكي على الذنب، أن تبكي على الخطيئة، حاول أن تكون مع زين العابدين في شهر رمضان، أن تبكي ببكائه، أن تذرف دموعك مع دموعه، أن تعيش أجواء صاحب السجدة الطويلة. حاول أن تعيش ظلال دعائه. وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري. إلهي فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي. كلنا بنفس واحد كلنا نقرأ هذا الدعاء، كلكم معي بصوت واحد، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري. الله على تلك المشاهد، الله على تلك المناظر المريعة، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها ذلة وقترة. الله أكبر. نبكي لذلك الهول العظيم، نبكي لذلك اليوم العظيم، يوم الوصول، يوم الوقوف بين يدي الله، كل عين باكية يوم القيامة، كل عين باكية يوم القيامة، إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. بعد وانت في ليلة جمعة، وانت في ليلة التعلق بأهل البيت، وانت في رحاب أهل البيت، وعين بكت على أبي عبد الله. يستاهل الدمعة أبو علي، يستاهل الحرقة أبو علي. توجه بقلبك نحو كربلاء، هذه الليلة ليلة زيارة الحسين، وأريدها تطلع من قلبك: تبكيك عيني يا حسين، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. ليش عيني لأجلك باكية؟ ليش عيني لأجلك باكية يا أبا عبد الله؟ نقرأ هذه الفقرات من زيارة إمامنا صاحب العصر والزمان إلى جده الحسين، حتى نعرف ليش العين باكية هذه الليلة. فسقطت وياي، وياي انت امشي، امشي إلى ضريح الحسين، امشي إلى قبر الحسين ودموعك على خديك وأنت تخاطب القبر كأن الحسين أمامك، فسقطت على الأرض صريعا تعلوك الطغاة ببواترها وتطأك الخيول. السهام من جهة والنبال من جهة والخيول من جهة وتطأك الخيول بحوافرها وقد رشح للموت جبينه واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا نحو مخيمك وأهليك وأقبل الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها بعد. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود لا طمات وإلى مصرعك مبادرات. بعد ما أكمل وياك ها عزيز على قلب الإمام المنتظر، فوجدنا شمران ما تقدر ما تقدر على أكمل وياك ما تقدر تسمع الكلمات أنت ما تقدر تسمع شلون اللي كانت حاضرة وتشوف المنظر أمامها، شلون اللي كانت جالسة وتشوف السيف أمامها. يا خايب خل أخويا حسين ساعة ساعة يا أغمض لو مدل الموت باعه والله مدل الموت يا يا يا يا يا يا تباعه ما هو شمامة الحلوة طباعه دخلي براح روح حسين تضحى يا يا يار تقل لي يا شمر فالله دخلي دخلي ما شاف من الطبرات يكفي سهم في عينه سهم في قلبه جمال قطع كفه بجدل قطع خنصره أما يكفيك هذا كله تقل يا شمر بالله دخلي وما شاف من الطبرات يكفي تشوف يلوج ما غير النفس بي فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها. يا الله الليلة ليلة الجمعة نقرأ الدعاء الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صوتك أعلى. أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم بحق حبيبك المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله الحوار يكون يوم السبت ليلا، يوم السبت ليلا يكون جلسة الحوار في هذا المكان في نفس وقت الخطابة، وإن شاء الله نتناول الأسئلة الفكرية والفقهية والأسئلة حول المحاضرات السابقة من قبلكم جميعا رجالا ونساء إن شاء الله تعالى. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. وعجل اللهم فرج ولي زماننا، الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله.